عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمامكم حوضي كما بين جرباء وأذرح. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين ناحيتي حوضي كما بين المدينة وعمان، أو قال: ما بين المدينة وصنعاء. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لبعقر حوضي أدود الناس لأهل اليمن، أضرب بعصاي حتى يرفض. فسأله من عرضه، فسأله عن عرضه فقال: في المقام إلى عمان. وسئل عن شرابه فقال: أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، فيه ميزابان أحدهما من ذهب والآخر من ورق، يمدانه من الجنة. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، وزواياه سواء، وماؤه أبيض من الورق وأطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منه فلا يظمأ أبدا. وقالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني على الحوض حتى أنظر من يرد علي منهم، وسيأخذ ناس دوني. فذكر الحديث. ذكر العلماء أن لكل نبي حوضا، ولكن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر تلك الحياض. والحوض في اللغة معروف، يعني المكان الذي يوضع لحفظ الماء وتسقى أو تسقى منه الدواء، حوض محفوظ فيه الماء. والرسول عليه الصلاة والسلام ذكر حوضه وذكر أوصافه. والحوض جاء ذكره في هذه الأحاديث الصحيحة. والمؤمن يجب عليه أن يؤمن بكل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الذي في قلبه شك أو يدخل عقله في النصوص لا يؤمن إلا بالشيء الذي يشاهده. فقد أنكر الحوض عدد من الطوائف المبتدعة كما سيأتي ذكرهم في التعليق. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه: أمامكم حوضي، ثم ذكر وصفه وسعته. وهذه الألفاظ التي وردت في الأحاديث ليس فيها خلاف، يعني قوله حوضي كما بين جرباء وأذرح، وهي مدينة بالشام، وقوله في الرواية ما بين ناحيتي حوضي كما بين المدينة وعمان، أو قال ما بين المدينة وصنعاء. ذكر العلماء أن هذه الكلمات قالها في أماكن مختلفة، يعني حينما يسأل أو يحدث يذكر هذا الوصف للتقريب حتى يفهم السامع معنى الحوض وسعة الحوض. هذا الحوض جاء في وصفه أو في وصف مائه كما في الحديث التالي على أنه أبيض، يعني بياضه يعني أكثر من الورق، يعني الفضة النقية، وبياضه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. اللبن والعسل ورد ذكره في الآخرة في كتاب الله عز وجل، وورد ذكره في الدنيا. وقد بين ابن عباس رضي الله عنهما أنه ليس مما في الدنيا من الأسماء الموجودة بما ذكر في الآخرة إلا الأسماء، وأما الحقائق فتختلف. الله أخبرنا في الجنة أنهار من عسل مصفى، وذكر أن في أنهار من لبن لم يتغير طعمه، وهذه كلها معدة لمن اتقى ربه وعمل الأعمال الصالحة وصار من أهل الجنة. الأنهار من عسل في الآخرة، لو كنا ما نعرف العسل في الدنيا فما ندري ما هو، يعني إذا قال لك الله عز وجل أن في الآخرة نهر من لبن ونهر من عسل، ولكنك لا تعرف العسل ولا تعرف اللبن، ما تدري ما هو. إذن نحن نعرف اللبن ونحن نعرف العسل الموجود عندنا في هذه الدنيا، لكن الحقيقة تختلف. يعني العسل الموجود في الدنيا والخمر الموجود في الدنيا كما هو مذكور أيضا لأهل الآخر يوم القيامة، واللبن الموجود في الدنيا ما فيه إلا الاسم، أما الحقيقة فتختلف. وهكذا كل شيء ورد ذكره في القرآن سواء من صفات الله عز وجل أو من وصف النار أو من وصف الجنة أو من وصف حور العين، يعني تختلف حقائق تلك عن هذه الأشياء الموجودة بيننا. ولكن لو لم تكن هذه الأشياء نعرفها ونعرف أسماءها فكأننا نخاطب بشيء لا نعرفه. فإذا قال لك باللبن وأنت لا تعرف اللبن، أو العسل وأنت لا تعرف العسل، أو ذكر الحور العين وأنت لا تعرف النساء، فما تدري بأي شيء يخاطبه. إذن الله عز وجل أنزل هذا القرآن باللسان العربي المبين، وكل ما فيه معلوم لنا ونعرفه، ولكن الحقائق هي التي تختلف. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال إني لبعطي حوضي أذود الناس لأهل اليمن، يقول أنا أمامكم يوم القيامة وحينما يخرج الناس من قبورهم وحينما يكونوا في ذاك الموقف يكون أشد الناس عطشا، الشمس تدنو من رؤوس العباد حتى لا يبقى بين رؤوسهم وبين الشمس إلا قدر ذراع، قيل ميل، وقيل الميل هل هو الذي يكتحل به أو الميل المعروف. الشاهد من هذا أن الشمس تدنو من رؤوس الخلائق والناس كلهم في المحشر. هناك ما في لا ملك ولا رئيس ولا تاجر ولا فقير، كلهم سواء، كلهم أمام الله عز وجل بصورة واحدة، وكل واحد يقول نفسي نفسي. وسبق الحديث في الشفاعة العظمى وهو المقام المحمود الذي يحمد الأولين والآخرين رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يشفع له في فصل القضاء، أن الناس يكونوا في هذا المحشر في صعيد واحد ينفذهم البصر، ثم تدن الشمس منهم ويتصبب عرقهم، حتى أن الناس بعضهم من يلجمه عرقه الجامع، يعني كل واحد بقدر عمله في ذلك الموقف يتصبب منه العرق، منهم من يبلغ إلى كعبيه ومنهم إلى أنصاف ساقيه ومنهم إلى حبه ومنهم من يلجمه العرق الجامع. فأنت فكر إذا كنت في شدة الحرب وأنت في ماء عادي ولكن إلى هذا المكان، كيف يكون حالك؟ كيف في ذلك الموقف الناس فيه حفاة عراة؟ ولكن حينما سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف الرجال والنساء، فقال يا عائشة الأمر أشد من ذلك، الناس كلهم أبصارهم شاخصة إلى السماء، ما في أحد ينظر لأحد ولا في أحد يفكر فيما يفكر فيه في هذه الدنيا، بل كل إنسان يسأل السلامة. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أنه بعد هذا الموقف وحينما يأتي الناس يذهبون إلى آدم وإلى نوح وإلى إبراهيم وإلى موسى وإلى عيسى يطلبون منهم الشفاعة، الحديث هذا قد سبق تفصيله في الدروس الماضية، ولكن نذكر هنا بهذه المناسبة أن الناس جميعا يأتون إلى هؤلاء ويطلبون منهم الشفاعة إلى الله عز وجل ليقضي بينهم في فصل القضاء فقط، ثم بعد ذلك يكون الحساب، وكل من يعرف مصيره إما إلى الجنة وإما إلى النار. كل واحد من أولئك الأنبياء يقول نفسي نفسي، ويذكر ذنبه الذي حدث منه ويحيل إلى من بعده حتى يأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطلبون منه الشفاعة فيقول أنا لها، ثم يأتي ويسجد بين يدي ربه عز وجل ويفتح الله عليه من المحامد التي يحمد ربه بها ما لم يفتح عليه في الدنيا، ثم يقال له أرفع رأسك واشفع تشفع، فيطلب فصل القضاء بين العباد، فالله عز وجل يفصل بين العباد. وعرفنا في ذاك الحديث الذي فيه ذكر الجسم الذي يوضع على النار وأن الناس يعبرون عليه وأنه لا يتكلم أحد يومئذ إلا الأنبياء وكل كلامهم اللهم سلم سلم، والناس يمرون على هذا الجسر بقدر أعماله. الجسر ورد وصفه أنه أحد من السيف، يعني مثل الشعر وأحد من السيف، والناس يمرون عليه. هذا الجسر بهذه الصورة أنكره بعض أهل البدع كما أنكروا الحوض الذي سيأتي ذكره هنا، لأن عقولهم لم تتحمل ذلك وقالوا كيف الناس يمرون عليه، يعني كيف الإنسان يدعس على هذا السيف يمر عليه، وهم لو آمنوا بما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان خيرا لهم. وأخبر رسول عليه الصلاة والسلام أن الناس يمرون على هذا الجسر بقدر أعماله، فمنهم من يكون كالبرق، منهم من يكون كالطير، منهم من يكون كالجواد، وهكذا حتى يأتي آخرهم يحبو حبوا، ثم فيه من يكردس في النار، لأن الجسر عليه كلاليب مأمورة من الله عز وجل أن تخطف من يأمر الله من أمرهم الله عز وجل بأخذه. الشاهد من هذا أنهم حينما يتجاوزون جاء ذكر الحوض، أي أن الناس في هذا الموقف في أشد العطش وكل واحد يريد شربة ماء، وأخبر رسول عليه الصلاة والسلام على أن من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، يعني هذا الحوض الذي شرابه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وفي الحديث الآخر وكيزانه كعدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لا يظمأ منها أبدا بعدها أبدا. من الذي سيشرب من هذا الحوض؟ ومن الذي يستحق الذي يشرب منه؟ المؤمنون الذين آمنوا بالله عز وجل واتبعوا رسوله صلى الله عليه وسلم وعملوا الأعمال الصالحة. وأما الذين ينكرونه وإن كانوا من المسلمين وادعوا الإسلام فهؤلاء جزاؤهم الحرمان، لأن الذي ينكر ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام وجاء ذكره في القرآن وهو الكوثر، جزاؤه الذي يستحقه أن يحرم من ذلك الحوض أن يشرب منه، لأنهم أنكروا ما قال به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام وصف لنا هذا الحوض، والمؤمن يؤمن بما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء أدركه عقله أو لم يدركه، مع أنه ليس فيه شيء يحيله العقل، بل هذا من الأمور المعقولة التي يقبلها أهل الفطر السليمة. الرسول أخبر أن هناك حوض وأن هذا الحوض فيه ماء وأن ماءه بهذه الأوصاف وأن الناس يشربون منه، ولكن أخبر على أن فيه ناس يذادون عن هذا الحوض، فيه ناس يذادون عن الحوض مثل ما يذود صاحب الحوض الذي أصلحه لإبله الإبل الأخرى فيمنعه، وإنما ترد عليه إبله التي تستحقه. ورسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن جماعة سيدالون عن الحوض. سنتعرف على الأسباب التي جعلتهم يطردون عن الحوض. أولا هو ذكر خصلة لأهل اليمن، واليمن أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام على أن مكة يمانية وكل ما جنوب مكة يسمى اليمن، وجرير عبد الله البجلي وأبو هريرة هؤلاء كلهم من دوس ومن الحجاز، لكن العرف على أن ما كان جنوب المدينة يسمى يمن وما جاء يعني شمالا يسمى شمال، وكذلك الشرق وكذلك الغرب. ولكن لكل ناس ميزة. مثلا جهينة جاء لهم وصف أثنى عليهم الرسول، وكذلك غيرهم من القبائل ذكر أوصافهم. لكن الذي ينبغي أن نفهمه على أنه ليس كل واحد من تلك الطائفة ومن تلك القبيلة التي وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يكون من أولئك الذين ينالون هذا الفضل ولو لم يعمل شيئا، ليس هذا هو المقصود. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نادى أهل بيته، نادى عمه العباس وعمته صفية وبنته فاطمة، وقال لا أغني عنكم من الله شيئا، ثم قال لا يأتوني الناس يوم القيامة بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم. هذا ما يكفي، وإنما المطلوب العمل، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فهذه الأوصاف لهم ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم هي لأولئك ولمن التزم بعملهم وعمل مثل ما يعملون. وهو يقول هنا إني لبعقر حوضي أذود الناس لأهل اليمن أضرب بعصاي حتى يرفض. فسئل عن عرضه فقال من مقامي إلى عمان، وسئل عن شرابه فقال أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، فيه ميزابان أحدهما من ذهب والآخر من ورق. الميزاب كما تعرفون الذي يعني ينصب به الماء، فهو يقول فيه ميزابان أحدهما من ذهب والآخر من ورق، الورق هو الفضة، يمدانه من الجنة، بمعنى أن الناس يشربون والماء الموجود فيه لا ينقطع لأن الميزابان تمده من الجنة. والمسلم يسأل الله عز وجل أن يشرب من حوضه، لأن من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. في هذا الحديث الآخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني على الحوض حتى أنظر من يرد علي منهم، ثم قال وسيؤخذ أناس دوني، يعني أناس سيذادون عن الحوض. ورد ذكرهم في صحيح البخاري أن جماعة يمنعون من الحوض، والرسول عليه الصلاة والسلام ذكر لفظا في صحيح البخاري قال أصحابي، وفي رواية أصيحابي، فقالوا إنك لا تدري ما أحدثوا بعده. لفظ الحديث هذا هو في الصحيح بين العلماء من هم أولئك الذين قال الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابي، وفي رواية أمتي، في رواية أمتي، فبين العلماء على أن الذين ذكروا هم الذين ارتدوا، لأن فيه جماعة ارتدوا عن الإسلام في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هناك طوائف مخذولة أرادت أن تطبق هذا اللفظ على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، من الطوائف المبتدعة المخذولة قالت مثل هذا القول ويلبسون به على بعض الطلاب الذين لا يعرفون ذلك، فيقول الصحابة ارتدوا، يعني الصحابة كلهم ارتدوا إلا 17 صحابة، وهذه فرية، لأن الصحابة رضوان الله عليهم لم يرتدوا، والذي يرتد لا يستحق الجنة وإنما مصيره إلى النار، وإنما الذين ارتدوا أشخاص بأعيانهم، بين العلماء أسماءهم فلان وفلان بأعيانهم هم الذين ارتدوا، وأما صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار فلم يرتدوا أبدا، بل الذين وافوا معه في حجة الوداع 100,000 و14,000، هؤلاء كلهم رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات مؤمنا فهذا هو الصحابي. ورسول عليه الصلاة والسلام في ذاك الموقف خطب الناس وبلغهم شرائع الإسلام، ونزل عليه قوله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ثم رسول عليه الصلاة والسلام حينما كان يبلغهم شرائع الإسلام في ذاك اليوم العظيم يخطب الناس ويبين لهم يرفع يده إلى السماء ويكتها على أصحابه ويقول لهم هل بلغت؟ فيقولون نعم. يقول لأصحابه على ناقته القسوة يخطب الناس ويذكر شرائع الإسلام يبين الحلال والحرام وما يجب أن يعمله المسلمون وما ينبغي أن يجتنبوه، ثم يقول هل بلغت؟ فيقولون نعم، فيرفع يده إلى السماء ثم ينكته على رؤوسه ويقول اللهم فاشهد. فالرسول عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين، ولم يبقى شيء من الدين في حاجة إلى إنسان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال اليوم أكملت لكم دينكم، فالدين كمل. والرسول عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين، والله يقول فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فبالإجماع رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ الدين، وبالإجماع وبنص هذه الآية الكريمة أن الدين كمل، فمن أحدث في دين الله ما ليس منه فهو مبتدع. والرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن البدع وقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فما على المسلم إلا أن يعمل، وليس في حاجة إلا أن يشرع لنفسه دين جديد، الدين كامل والرسول بلغ، ما عليك إلا أن تنفذ ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس يترك الشيء المشروع ويذهب إلى الشيء الممنوع، لأنه أحب شيء للإنسان ما منع. فأنت إن كنت تريد أن تذكر الله عز وجل فالله يقول الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، لم يترك للإنسان وقتا بدون ذكر الله. الإنسان في أحواله لا يكون إلا قاعدا أو قائما أو ماشيا، ما في حال غير هذه، يذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، إما مضطجع وإما ماشي وإما جالس. فذكر الله مطلوب ومنصوص عليه في كتاب الله عز وجل، والذاكر الله كثيرا والذاكرات اذكر الله ذكرا كثيرا وسبحه بكرة وأصيلا. فالمطلوب من الإنسان أن يذكر الله في جميع أحواله. ولهذا لما سأل ذاك الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له شرائع الإسلام كثرت علي فأوصني بشيء أتشبث به، يقول شرائع الإسلام كثيرة أوصني بشيء أتشبث به، قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. كثير من الناس يبتدعون في الذكر أساليب وصور وكيفيات لم تكن موجودة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أصحابه، وهذا الذي ابتدعوه هو تضييق على الناس في الأمر الواسع. الذين يقولون لا يكون الذكر إلا في حلقة معينة ومع شيخ وبألفاظ محددة، هو يقول كلمة وهم يردون عليه، ويكون في ذلك الوقت المحدد إما بعد العصر وإما بعد الظهر وإما في النهار وإما في الليل في وقت محدد عند شخص معين، هذا فيه تضييق. ما هو التضييق؟ حجر واسعا. أنت لو لم تتمكن من الحضور لتلك الحلقة لأداء الوظيفة معنى ذلك أنك حرمت من الذكر، والله يقول لك اذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوب، اذكر الله في كل أحوالك. وأفضل الذكر قول لا إله إلا الله، أفضل الذكر، والتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل. إذن الدين كمل. من أراد أن يتنفل في الصوم فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه كان يصوم الاثنين والخميس، وأخبر بأن في يوم الخميس تعرض الأعمال على الله عز وجل، وأخبر أن يوم الاثنين ولد فيه وبعث فيه، فأخذوا أهل المولد من كلمة ولد فيه فيعملون مولدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول ما عمل لنفسه مولد، وأبو بكر لم يعمل له مولد، وعمر وعثمان وعلي، والرسول يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. إذا الرسول لم يعمل والخلفاء الراشدون لم يعمل، فمن أين لنا؟ هو أخبر بأنه ولد في ذلك اليوم وبعث فيه وأنزل عليه الوحي فيه وأرسل فيه، فهذا اليوم له فضل. لكن ما هو الفضل الذي له؟ صوم، الرسول يصوم وهو أنت صوم، لكن تحدث فيه عيد الرسول ما أحدثه، هذا ما يجوز، لأنك تأتي بشيء من عند نفسك، أنت تريد الأجر، فالأجر في متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا اليوم عليك أن تصومه، وتصومه كل أسبوع، كل اثنين تصوم، تصوم يوم الخميس لأن فيه فضل، وهو أن الأعمال تعرض على الله، ورسول عليه الصلاة والسلام قال أحب أن يعرض عملي وأنا صائم. الأعمال حينما تعرض على الله، هذا الصائم وهذا إنسان يعمل المعاصي، فرق بين هذا وهذا. ثم في هذا الحديث أيضا وينبغي أن نتنبه له، أن الأعمال تعرض على الله ما عدا المتشاحنين، فلو أن اثنين بينهما خلاف فحينما تعرض أعمالهم على الله عز وجل يقول اتركوا هؤلاء حتى يصطلحا. وهنا ينبغي لنا أن نحذر، لأن الخلاف يحدث بين الناس، الخلاف يحدث لأن طبيعة البشر. والرسول عليه الصلاة والسلام أعطانا مهلة في هذا الخلاف 3 أيام، يعني الإنسان بطبيعته قد يتأثر حينما يعتدي عليه إنسان بلسانه مثلا يتكلم عليه فيكون متأثر، لكن أنت أعطيت 3 أيام، يعني 3 أيام لا تكلم صاحبك هذا، ولكن بعد 3 أيام لا يجوز أن تهجره. بل الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن أفضلهما أبدأهما بالسلام، فعليك أن تسابق وأن تكون أنت الأفضل، يعني اختلفت مع صديقك مع جارك فلا تستمر في المقاطعة، لأنك تحرم الأجر العظيم، وهو أن عملك لا يعرض على الله عز وجل ولا ينظر فيه حتى تصطلح مع صاحبه. فينبغي لنا أن نحذر من مثل هذه الأعمال التي هي من الأمور التي تحدث بين الناس باستبراق. فعلى الإنسان إذا حدث بينه وبين صديقه بين جاره بينه وبين قريبه شيئا فلا يستمر في المقاطعة، بل يجوز له 3 أيام لا مانع أن يهجر أخاه، لكن بعد 3 أيام لا يجوز له أن يهجره أبدا. أولا عليك إثم في هجره، الأمر الثاني تحرم من عرض أعمالك على الله عز وجل. في الصوم كما قلنا تصوم الاثنين والخميس، والرسول قال صيام أيام البيض 3 أيام من كل شهر كصيام السنة. إذن أنت في باب الأعمال النوافل الباب مفتوح، سن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. في صلاة النوافل في الليل قال الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم أن ينام فليوتر بواحدة. لكن ليس فيه حديث صحيح فيما يسمونه صلاة الرغائب، أنه يصلي في الليل 1000 ركعة يقرأ فيها كذا ويعمل فيها كذا. إذن المشروع يكفيك لو أديته، بل نحن لا نؤدي المشروع، فلا ينبغي الإنسان أن يذهب للشيء الممنوع ويترك المشروع. محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نسمع أحاديثه عليه الصلاة والسلام من الأمور الواجبة على المسلم، بل لا يتم إيمانه حتى يحب رسول عليه الصلاة والسلام أكثر من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. فالمحبة ما هي؟ يعني الاتفاق على أن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم واجبة، الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنت يا رسول الله أحب إليه من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا. فقال: أنت والله الآن أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. إذن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه منزلتها، لكن كيف نعبر عنها؟ كيف نحب الرسول عليه الصلاة والسلام؟ المحبة للرسول عليه الصلاة والسلام متابعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي متابعته. فإذا نهاك عن شيء فعليك أن تنتهي إذا كنت تحب صحيح، وإذا أمرك بشيء فعليك أن تبادر. إذا نهاك عن البدع جميعا، قال لك لا تبتدع في الدين شيء لأن الدين كامل، فلماذا تبتدع وأنت تقول تحب الرسول عليه الصلاة والسلام؟ وهو معنى شهادة أن محمد رسول الله. محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتابعته وطاعته هي معنى قولك أشهد أن محمد رسول الله. ما دمت شهدت له بالرسالة فعليك أن تتابعه في جميع ما أمرك به وتنتهي عن جميع ما نهاك عنه. فهذه محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا نذكره عرضا لأن هذا الذي يفيدنا في حياتنا. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: وسيؤخذ أناس دوني فأقول أمتي. ذكر كلمة الأصحاب وأنها تعني الذين ارتدوا عن الإسلام، واللفظ الآخر وهو بصحيح البخاري أمتي، ويقال له: لا تدري ما أحدثوا بعدك. ينبغي لنا أن نتنبه لهذه العبارة: لا تدري ما أحدثوا بعدك. ومعنى هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، ولهذا يقول: سحقا سحقا، يعني بعدا لهؤلاء الذين عملوا هذا وأحدثوا بعدي، لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. إذن المنهي عنه البدع. فإذا ابتدعت في دين الله وخالفت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت يوم القيامة تحرم من هذا الحول، تجد جماعة يطردوك، فيه ملائكة يمنعوك أن تأتي لهذا الحول. الرسول يقول: أمتي أمتي، فيقال له: لا تدري ما أحدثوا بعده، فيقول عليه الصلاة والسلام: شفقا شفقا لأولئك الذين أحدثوا وغيروا. فيجب علينا أن نتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن لا نحدث في دين الله ما ليس منه. إذا أردنا حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نشرب منه، إذن الذين يزادون عن الحوض أصحاب البدع. من أصحاب البدع الذين أنكروا الحوض، فالخوارج أنكروا الحوض، قالوا: ما في حوض. وطواف المعتزلة أنكروا الحوض، كما سبق أنهم أنكروا الصراط وأنكروا الميزان الذي تزن فيه الأعمال يوم القيامة، لأنهم عرضوا هذه الأمور على عقولهم ولم يؤمنوا بما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل من أحدث في دين الله ما ليس منه وخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحق ما جاء في هذا الحديث، لأنه الذي حرم نفسه من ذلك. ممكن تقرأ لنا التعليق وندخل في الباب التالي. قال المعلق حفظه الله ورعاه: وجوب الإيمان بالحوض، أي حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وجمع الحوض حياض وأحواض، وهو مجمع الماء. وقد ذكر المصنف رحمه يعني الله تعالى، يعني الحوض في اللغة مجمع الماء، يعني تعمل مثل هذا نسميه خزان الآن، يعني الذي يجمع به الماء. ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الحوض، والحوض يعرفه من خاطبهم به، وما زال الناس يعرفونه إلى الآن، أصحاب الإبل وأصحاب المواشي يعرفون الحوض ما هو، يعني حوض يعمل ويضع به الماء، ولكن ذاك الحوض غير هذا الحوض. نعم. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة حديث ابن عمر: أمامكم حوض كما بين جرباء وأذرح. جرباء وأذرح. جرباء وأذرح. وحديث أنس: ما بين ناحيتي حوضي كما بين المدينة وعمان، أو ما بين المدينة وصنعاء. وحديث ثوبان: إني بعقر حوضي أذود الناس لأهل اليمن، فسئل عن أرضه فقال: من مقامي إلى عمان. وسئل عن شرابه فقال: أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل. وحديث عبد الله بن عمرو حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء، وهي أحاديث صحيحة تضمنت الإخبار عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم ووصف شرابه، وهي مطابقة للترجمة لأن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم وجب الإيمان به. يعني قاعدة عند المسلم أن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب على المؤمن أن يؤمن به وأن يصدق ما قاله عليه الصلاة والسلام، لأنه لا ينطق عن الهوى، إنه إلا وحي يوحى. نعم. يقول النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم: باب إثبات حوض نبينا صلى الله عليه وسلم وصفاته. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: أحاديث الحوض صحيحة، والإيمان به فرض، والتصديق به من الإيمان، وهو على ظاهره عند أهل السنة والجماعة لا يتأول ولا يختلف فيه. قال القاضي: حديث متواتر النقل، رواه خلائق من الصحابة، فذكره مسلم من رواية عمرو بن العاص وعائشة وأم سلمة، ثم ذكر عددا من الصحابة. يعني عدد من الصحابة رأوا الحوض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما دام الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر به والصحابة رضوان الله عليهم رووه عنه، ثم الأحاديث متواترة، يعني المتواتر معناه أنه يجب الإيمان به، بل يجب الإيمان بكل ما ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام سواء كان متواترا أو أحادا. وهذا يفهمه طلاب العلم كلمة المتواتر والأحاد، يعني المتواتر معناه الحديث الذي رواه عدد كبير جدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحيل تواطؤهم على الكذب، وأما الأحاد فهو ما رواه العدد القليل واحد أو اثنين أو ثلاثة إلى ما دون حد التواتر. وأهل السنة جميعا يؤمنون بهذا وهذا، أي ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء نقل متواترا أو نقل آحادا، ما دام صح إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيؤمنون به ولا يؤولونه ولا ينكرونه. نعم. ويقول ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري: قال القرطبي في المفهم تبعا للقاضي عياض في غالبه: مما يجب على كل مكلف أن يعلمه ويصدق به أن الله سبحانه وتعالى قد خص نبيه صلى الله عليه وسلم بالحوض المصرح باسمه وصفته وشرابه في الأحاديث الصحيحة التي يحصل بمجموعها العلم القطعي، إذ روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة ما ينيف على 30، منهم في الصحيحين ما ينيف على 20، وفي غيرهما بقية ذلك مما صح نقله واشتهرت رواته. ثم رواه عن الصحابة المذكورين من التابعين أمثالهم ومن بعدهم أضعاف أضعافهم وهلم جرا، وأجمع على إثباته السلف وأهل السنة من الخلق، وأنكر ذلك طائفة من المبتدعة وأحالوه عن ظاهره، وغلوا في تأويله من غير استحالة عقلية ولا عادية تلزم من حمله على ظاهره وحقيقته ولا حاجة تدعو إلى تأويله، فخرق من حرفه إجماع السلف وفارق مذهب أئمة الخلف. قلت: أي ابن حجر أنكره الخوارج وبعض المعتزلة. يعني ابن حجر يذكر الطوائف التي أنكرت الحوض، يعني الحوض كما سمعنا الآن أحاديثه متواترة رواها عدد من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك التابعون من بعدهم، وأجمع الأمة على الحوض الذي ورد ذكره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي سلف الأمة جميعا أجمعوا على ذلك من أهل السنة والجماعة، وليس هناك شيء يحيله عن معناه الظاهر من لفظه. ثم يقول ابن حجر ينقل عن الجماعة الذين أنكروا الحوض فقد أنكره الخوارج وبعض المعتزلة. الخوارج أول خروجهم على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج عليه الجماعة، وخروجهم من غير دليل وإنما بعقولهم، وقد أخبر رسول عليه الصلاة والسلام أن فيه جماعة سيمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، حينما قال ذلك الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قسم بين أصحابه مالا من الغنيمة، قال له ذاك الرجل: أعدل فإنك لم تعدل، أي قال هذه الكلمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الكلمة كلمة ردة، فأراد عمر بن الخطاب أن يقتله واستأذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاله إذن لي أن أضرب عنقه. فالرسول عليه الصلاة والسلام منعه قال لا أريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. ما قال له هو لم يستحق القتل، ولكن يقول فيه مصلحة ومفسدة، فتركه فيه مصلحة للإسلام وقتله فيه مفسدة للصد عن الإسلام، لأن أعداء الإسلام سيقولون للآخرين انظروا محمد من دخل في دينه اليوم الذي يريد أن يقتله قتله، لأن ظاهره للناس أنه مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالرسول عليه الصلاة والسلام منع من ذلك، ثم قال عليه الصلاة والسلام سيخرج من ضئضه هذا جماعة يمرقون من الدين مروق السهم من الرميل، ثم ذكر على أنه سيقتلهم أولى الطائفتين بالحق. حينما حدث الخلاف بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه، حينما كان يطالب بقتلة عثمان بن عفان الخليفة الراشد الذي ألب على قتله ابن السوداء عبد الله بن سبأ اليهودي الماكر الذي دخل في الإسلام نفاقا، ثم أدخل على المسلمين أفكارا مخالفة لدين الله عز وجل، ومنها أنه ادعى أنه أوصي لعلي وقال ما من نبي إلا له وصي، وعلي وصي محمد، ولكن الصحابة أخذوا الخلافة منه وحولوها لغيره، وأنكروا النص الذي ورد من رسول الله صلى الله عليه وسلم على خلافته. الصحابة رضوان الله عليهم لم يخالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يرد نصا في خلافة واحد بعينه، وإنما وردت الصفات في الأحاديث الكثيرة على أن الخليفة أبو بكر رضي الله عنه، لأنه أمره أن يصلي بالناس في حال مرضه، وأدلة أخرى حينما جاءت امرأة تسأله عن شيء وقالت ترجعي بعد عام، فقالت إن لم أجدك، الحديث صحيح البخاري كانت تريد الموت، قال اسألي هذا، وحديث أخرى دلت على ذلك، وأجمع الصحابة رضوان الله عليهم على بيعته، ومنهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولم يدع نفسه الوصية. فعبد الله بن سبأ أدخل أفكاره بين الناس وحرض الأوباش، ذهب إلى مصر وإلى الشام وإلى العراق وحرش الناس، وجاءوا للمدينة وحاصروا عثمان بن عفان رضي الله عنه، وجاء عدد من الصحابة أكثر من 600، منهم الحسين بن علي رضي الله عنه وأبو هريرة وعدد من الصحابة، وطلبوا من عثمان أن يدافعوا عنه، فعثمان لم يرضى وقال من كانت في عنقه بيعة له فهو يحجر عليه أن لا يهلك فيه محجمة دم، يعني منعهم أن يقاتلوا عنه. وهو عليه رضي الله عنه لا يريد أن تسفك الدماء بسببه، فمنعهم من ذلك، ولكن الأوباش تسلقوا الدار من الخلف وحدث ما حدث وقتل رضي الله عنه. ثم بعد ذلك حدث الخلاف في المطالبة بقتلته، قتلته عدد كبير من الناس اندسوا في القبائل، فلم يستطع علي بن أبي طالب أن يأخذ الخصوم بأعيانهم حتى يقيم عليهم الحد، فحدث ما حدث من الخلاف بين الصحابة في ذلك، وكلهم مجتهدون وكلهم يؤجرون، المصيب له أجران والمخطئ له أجر ومعفو عن خطئه، هذا إجماع أهل السنة والجماعة. هؤلاء الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قضية سميت بقضية التحكيم، قضية التحكيم أدخل الرافضة وأهل التاريخ فيه كذبا. التحكيم حينما حدث القتال ورفعت المصاحف في بقعة صفين وتوقفوا عن القتال، واتفقوا أن يجتمعوا من العام القادم في دومة الجندل حتى يحكموا بينهم جماعة في هذه القضية، وبالفعل اجتمعوا ثم تفرقوا على لا شيء، لم يتفقوا على شيء. أدخل الكذابون الذين يريدون الفتنة كذبا على الصحابة رضوان الله عليهم، فقالوا حينما اجتمع عمرو بن العاص وأبو موسى الأشعري من قبل علي، وعمر بن العاص من قبل معاوية. يقولون في القصة أن عمرو بن العاص قدم أبا موسى الأشعري فقام ورفع عمامته وقال خلعت عليك ما خلعت عمامتي هذه، ثم قام عمرو بن العاص بعده وأخذ العمامة ورجعها على رأسي وقال ثبتت معاوية كما ثبت هذه العمامة. أولا معاوية لم يطالب بالخلافة يوما من الأيام مطلقا، ما كان يطالب بالخلافة ويعلم أن علي أفضل منه، وإنما كان يطالب بقتلة عثمان. فالقضية حاكوها بهذه الصورة وهي كذب، فليس فيه مطالبة من معاوية بالخلافة حتى يأتي الاثنان فيحكمان بالخلافة لهما لأيهما أو لمن يستحقها، ليس فيه خلاف. حينما اختلفوا على لا شيء ورجعوا انحاز عدد من هؤلاء الذين كانوا في صفوف علي بن أبي طالب وخرجوا عليه وذهبوا إلى مكان يسمى حرورة، ثم طلعوا بأفكارهم وحكموا على علي بن أبي طالب ومن معه من الصحابة بالكفر، وقالوا لعلي بن أبي طالب أنت حكمت الرجال في كتاب الله، ومعنى ذلك أنت غير مقتنع بأنك الخليفة، وقالوا هذا الكلام لا حكم إلا لله. قال علي بن أبي طالب كلمة حق أريد بها باطل، ولا حكم إلا لله، ولكن الله عز وجل أمر في كتابه بالتحكيم في القضايا، بحيث أنه حكم في قضية بين رجل وامرأة، يعني إذا اختلف الزوج والزوجة الله قال فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق له بينهما. لأنه لما نظره العباس ذكروا هذا المثل لما قالوا مثل هذا الكلام حكم الرجال في كتاب الله، قال هو ما حكم الرجال في كتاب الله، وإنما الله عز وجل هو الذي أمر بهذا. فإذا كان فيه طائفتين مختلفة والله يقول وإن طائفتان من المؤمنين اختلفوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي. فالصلح بين الناس ليس معنى أنهم يتحكمون في كتاب الله، بل يحكمون بما في كتاب الله ويصلحون بينهم بذلك. فإذا كان أمر كذلك فليس فيه تحكيم للرجال في كتاب الله، وإنما يحكمون بما في كتاب الله. لذلك خرجوا على علي بن أبي طالب وحكموا عليه بالكفر، ثم صار مذهبهم مستمر إلى وقتنا هذا، وهو أنهم يكفرون أصحاب المعاصي، أي كل إنسان ارتكب كبيرة إما زنا أو شرب خمر أو سرقة حكموا عليه بالكفر. هذا مذهب الخوارج، الخوارج الذين خرجوا على الإمام الحق في بدايتهم، ثم هذه عقائدهم المنتشرة بين الناس، وهو أن من ارتكب ذنبا كبيرا معصية من المعاصي يحكمون عليه بالخروج من الإسلام. هذا مذهب الخوارج. تطرقوا في مذهبهم إلى أن أنكروا الحوض وأنكروا الميزان وأمروا بقطع يد السارق من هنا من إبطه، وهذا دليل على جهلهم. الله أمر بقطع يد السارق واتفق أهل السنة والجماعة أن تقطع اليد من هنا، لكنهم لا، قالوا خلص هذه كلها يد تقطع من هنا، وهذا هو جهلهم بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا الذين لا يجلسون عند العلماء ويسمعون منهم شرح كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يضلون، لأنه ما في أحد يعلمهم. فأولئك بدل ما يجلسوا عند علي بن أبي طالب والصحابة ويتفقهوا عليهم الذين نزل القرآن وهم مع رسوله صلى الله عليه وسلم، بدل ذلك حكموا عليهم بالكفر. إذن مذهب الخوارج وأفكارهم ما زالت منتشرة في العالم الإسلامي إلى وقتنا الحاضر، فكل جماعة يحكمون على أصحاب المعاصي بالكفر فهذا مذهب الخوارج وهذه عقيدتهم. لأن أهل السنة والجماعة يقول المعاصي يعاقب عليها، ولكن من ارتكب المعصية ولم يشرك بالله شيئا فهو تحت مشيئة الله، لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الطائفة الثانية المعتزلة التي أشار إليها ابن حجر وقال بعض المعتزلة أيضا أنكروا الحوض، هم يوافقون الخوارج في مرتكب الكبيرة. في الدنيا يقولون من ارتكب كبيرة خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، فيقولون يكون في منزلة بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر، ثم إذا مات يطبقون عليه أحكام المسلمين، يرث ويورث ويدفن في مقابر المسلمين ويصلى عليه. في الآخرة يوافقون الخوارج، يكون هو مخلد في النار. لماذا قالوا هذا؟ قالوا عندهم أصل ثالث من أصولهم الخمسة، إنفاذ الوعيد، أي يوجبون على الله عز وجل إذا توعد على ذنب بالنار وارتكب ذلك الشخص ذلك الذنب يجب على الله أن يدخله النار، والله عز وجل لا يجب عليه شيء. ثم إذا دخل النار ليس فيه شفاعة عندهم، هذه الشفاعة كلها ملغاة عندهم ولا يعملون بها. ورسول عليه الصلاة والسلام قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. إذن هذه الطائفة وهم المعتزلة يوافقون الخوارج في عقيدتهم، وهو وإن عقل مرتكب الكبيرة حكما في الدنيا إلا أنه في الآخرة يخلد في النار. هذه الطوائف التي تنكر حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه عدد من الصحابة أكثر من 30 صحابيا، وأجمع أهل السنة والجماعة على الإيمان به، وأن من لم يصدق به فقد خالف هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة. نعم. ولما كانت الروايات مختلفة في وسط الحوض، إذ جاء فيها ما بين ناحيتي حوض كما بين المدينة وعمان، وفي بعضها من مقام إلى عمان، أو كان بين جرباء وأذرح، وفي بعضها مسيرة شهر، فقد نقل النووي عن القاضي عياض جمعه بين هذه الروايات فقال: وهذا الاختلاف في قدر عرض الحوض ليس موجبا للاضطراب، فإنه لم يأتي في حديث واحد بل في أحاديث مختلفة الرواة عن جماعة من الصحابة سمعوها في مواطن مختلفة، ضربها النبي صلى الله عليه وسلم في كل واحد منها مثلا لبعد أقطار الحوض وسعته وقرب ذلك من الأفهام، لبعد ما بين البلاد المذكورة لا على التقدير الموضوع للتحديد بل للإعلام بعظم هذه المسافة، فبهذا تجمع الروايات. هذا كلام القاضي. قلت: أي النووي، وليس في القليل من هذه منع الكثير، والكثير ثابت على ظاهر الحديث ولا معارضة، والله أعلم. على كل حال هذه الأحاديث ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى المسلم أن يؤمن بها، ويسأل الله عز وجل أن يرزقه شربة من ذلك الحوض الذي من شرب منه لا يظمأ بعدها أبدا. وعرفنا على أن من الأسباب التي ممكن أن نشرب من ذلك الحوض هو اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتمسك بسنته والعمل بها، والابتعاد عن البدع، لأن أصحاب البدع هم الذين يزادون عن الحوض، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يقول ذلك القول: أمتي، فيقال له: لا تدري ما أحدثوا بعدك، ويقول: سحقا سحقا، أي بعدا لمن أحدث بعدي وغير. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حذر من البدع، فعلينا أن نجتنبها وأن نعمل بالسنة حتى نرد على حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم.